منصور جمع منصور الذي تربطه بالأسرة صلة الصداقة العريقة والإخلاص التام بالراحل الكريم الشيخ سعيد علي جمعة. وقد تواصل هذا العطاء من الحب حتى مع نجمه القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة. نشكر لفضيلته ونشكر لوالده الحاج جمعة منصور هذا اللؤلؤ الذي أنجب رجالا كاللؤلؤ المنثور. الأخ الكريم محمد جمعة منصور أشكر إليه أيضا، وأشكر لمن مدينة الكرين القارئ العلم وابن القارئ العلم شيخ ممدوح عباس شعيب، وكذلك أشكر أيضا للأخ الكريم القارئ الشيخ أحمد توفيق من مدينة القرين أيضا والشيخ هاني الغرباوي. أشكر لمن جاءنا من أقصى محافظة الزقالية وحبيب آل بيت رسول الله شيخ محمود قنديل. أشكر للأخ الكريم الشيخ عطية الزهزهاني. أما صديق أهل القرآن الحاج أسامة الآتي بواجبه من القاهرة نشكر إليه أيضا. شيخ أسامة الحسيني وهو أيضا من محبين أشكر إليه، وأشكر لمصور الليلة الأستاذ ناصر صلاح، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج أمين عيد الشبكي، وأصحاب الهندسة الكهربائية أولاد عبد الباري. الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد ذكر الصاحب في القرآن الصاحب المخلص، فقد قال عن أبي بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإن من صفة الإخلاص في الصاحب ما كان أيضا من أبي بكر الصديق الذي صدق عن رحلة الإسراء والمعراج بقوله إن قال ذلك فقد صدق، فأنا أصدقه في أكثر من ذلك إذ أني أصدقه في خبر السماء. ومن الأصدقاء الأوفياء، وهذه هي صفات أهل القرآن، الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان الذي آثر الحضور من صبيحة يومنا هذا مشاركة للأخ الكريم الحاج محسن ولفضيلة القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة، ومشاركة أيضا للإسم الخالد والماجد الشيخ سعيد علي جمعة. يتفضل القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان القارئ الإذاعي والعلم القرآني والذي شرفنا من محافظتي الدقهلية والقاهرة، يتفضل مشكورا. دعينا الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته. كل أمن لا يكلف الله Thank you. ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا ربنا وبها أطول آية إعدادا لكلماتها وبها أعظم آية وهي آية الكرسي. قال عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: قراءتها بركة وتركها حسرة، وأنها تبطل السحرة، وبها ألف خبر وألف أمر وألف نهي. أشكر لقارئنا الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان العلم القرآني والذي شرفنا من القاهرة، وإنه الصديق الشخصي للراحل الكريم الشيخ سعيد علي جمعة. أشكر أيضا لفضيلة القارئ وابن القارئ وبيت القرآن الشيخ ممدوح عباس شعيب في مدينة القرين، ولمن جاء مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد توفيق. أشكر أيضا الأستاذ الدكتور عبد الباسط الهجرسي، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد هاشم عامر، فضيلة الشيخ صابر محمد محمود محمدي، فضيلة الشيخ محمد أحمد كريم، أما فضيلة الشيخ صالح أبو خليل فحضوره بيننا شيء جميل. السيد إسماعيل الشحات، أدعو الله أن يكون عاملا بما حفظ من الآيات. الشيخ الدكتور رمضان عبد السلام، صديق أهل القرآن والأسرة الكريمة. فضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج، الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد. أشكر لحضراتكم جميعا، وهيا بنا